السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة التوبة مطلعها قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. حول الآية الكريمة مباحث. المبحث الأول: هل هذه الآية ناسخة لغيرها من آيات العفو، كقول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون، كقول الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وعلى غرارها آيات كثيرة، كقول الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، ونحوها. فالذي الآية ناسخة لتلك الآيات؟ قال فريق من أهل العلم بالنسخ، وقالوا إن هذه الآية هي آية السيف على أهل النفاق، فوصفوا آيات السيف بأربع آيات: آية سيف على المنافقين هي هذه، آية سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وآية سيف على المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وآية سيف على الفئة الباغية وهي قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. فمن العلماء من قال هي ناسخة، ومن العلماء من قال بل ليس هناك نسخ، وكل بحسبه، وصور الجهاد تتنوع، وكل يجاهد بالطريقة التي تتواءم معه، هكذا قال بعض العلماء. السؤال الثاني حول الآية الكريمة: ما صورة جهاد المنافقين؟ علم أن جهاد الكفار في الغالب يكون بالسيف. ما صورة جهاد أهل النفاق؟ هل يجاهدوا باللسان؟ هل يجاهدوا بالسيف؟ هل يجاهدوا بالتعامل الشديد معهم نحو ذلك؟ أما الصورة التي تسلك في التعامل مع أهل النفاق، حاصل أقوال أهل العلم أن المنافقين ولما كانوا أقساما وطرائق، منهم الجاهل ومنهم الخبير بنفاقه، قالوا من ثم تتنوع طرائق التعامل مع أهل النفاق وكل بحسبه وحسب ما يظهر منه. وهذا القول والله أعلم من أمثل الأقوال، وهذا القول له نظائر كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله في أقوال العلماء في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال: هل الساحر يكفر أو لا يكفر؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ فمن العلماء من قال كالشافعي رحمه الله: الساحر بحسب ما يأتي به، إن أتى بكفر حكم عليه بذلك، إن أتى بما يستوجب حدا تعزيريا أقيم عليه ذلك بحسبه. وكذلك الأمر في قطاع الطريق، إذ الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذلك أمثلة أخر كثيرة. فبحسب الحال الذي يصدر من كل واحد منهم. وقد تقدم في هذا الباب قول الله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبحسب الأحوال، وبهذا نستطيع الجمع بين الأدلة. وأيضا الآية الكريمة ينبغي أن يوفق بينها وبين قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهل موسى عليه السلام لزم القول اللين طيلة كلامه مع فرعون، أم تغير إلى بعض الشدة حسب ما اقتضته المقامات؟ وقد قال ربنا: إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والغلظة ضد الرأفة وضد خفض الجناح، أمرنا بخفض الجناح لأهل الإيمان، أمرنا بالشدة والغلظة على أهل الكفر وأهل النفاق، ولكل مقاماته اللائقة به. ومأواهم جهنم وبئس المصير الذي يصيرون إليه. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وردت أسانيد كثيرة في كل إسناد منها مقال، لكن فيما يبدو أنها تحسن بمجموع طرقها على الأقل، أن الجلاس بن سويد بن الصامت كان مع ابن امرأته مصعب أثناء رجوعه من بعض الأسفار، فقال: لئن كان ما يقول هؤلاء محمد وأصحابه حقا فنحن أشر من الحمير. وطفق يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسانيد مراسيل، لكن بمجموعها تصحح، وعليها فيما قرأت إطباق المفسرين. فذهب مصعب بن امرأته يعني ربيبة إلى الرسول وأخبره، فأتي بالجلاس أو الجلاس بن عمرو، الجلاس بن سويد بن الصامت، فحلف بالله ما قال، فصدق الله سبحانه وتعالى مصعبا فيما نقل. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، الكلمة التي بها يحكم عليهم بالكفر. ولقد قالوا كلمة الكفر بعد وكفروا بعد إسلامهم. اختلف العلماء في كلمة الكفر هنا، فمنهم من قال هي كلمة الشرك فيظهرون الإيمان ويبطنون الشرك ويظهرون الشرك في محله، وقال بعض العلماء هي كلمة الجلاس هذا، وقال آخرون هي كلمة عبد الله بن أبي بن سلول سمي الجلاس هذا في الفساد والشر، وهو قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال آخرون هي الكلمات التي تقدمت من قول أهل النفاق: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فكذا قال بعض العلماء. على أي حال، فكل هذا تنتظمه كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ما الذي هموا به ولم يوفقهم الله سبحانه وتعالى له، بل خذلهم وأبطل سعيهم؟ هموا بما لم ينالوا. قال بعض العلماء: هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وكان من آخرها محاولتهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، قد تأمروا لذلك وسلم الله نبيه من ذلك. وهموا بتفريق جمع الأنصار عن رسول الله، وهموا بإشعال فتنة بين المسلمين بين المهاجرين وبين الأنصار، فهموا بأشياء كثيرة لم ينولهم الله سبحانه وتعالى إياها، وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما الذي نقموه على الإسلام؟ كانوا فقراء فأغناهم الله بسبب الإسلام، فما الذي تأخذونه على الإسلام وعلى المسلمين؟ ما تأخذون إلا أنكم كنتم فقراء فأغناكم الله، هذا الذي تنقمونه على الدين. ونحوه في التنزيل كثير، وهي من أساليب المناظرة الحسنة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ ما الذي تأخذونه علينا يا أهل الكفر؟ هل تأخذون علينا أننا عبدنا الله إلها واحدا وربا واحدا؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليه، وآمنا بالقرآن، وآمنا بالتوراة، وآمنا بالإنجيل؟ ما الذي تنقمونه علينا معشر النصارى؟ تنقمون علينا أننا قلنا الله ربنا وربكم، لنا آمالنا ولكم آمالكم؟ تنقمون علينا أننا قلنا الزنا حرام؟ تنقمون علينا أننا قلنا أن رسول الله محمدا وأن رسول الله عيسى وأن رسول الله موسى كلهم رسل كرام عبيد لله؟ هل هذا ينقم علينا ونحن وأنتم لله عبيد كما أن هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى؟ ما الذي تأخذونه علينا؟ هل تأخذون على ديننا أنه حرم القاذورات، حرم الخنزير، حرم الميسر، حرم الزنا، حرم إتيان النساء في المحيض؟ ما الذي تأخذونه علينا؟ هل تأخذون علينا أن ربنا أمرنا بالصدق، صدق الحديث، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ هل تنقمون علينا أن ربنا أمرنا بقوله قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ما الذي تنقمونه؟ أفهمونا، دين فيه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، دين فيه ولا يغتب بعضكم بعضا، دين فيه إنما المؤمنون إخوة، دين فيه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، دين فيه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما الذي تنقمونه علينا على هذا الدين القيم القويم؟ تنقمون علينا أن ديننا فيه الحياء كله خير، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ فقل له أهل النفاق، قال تعالى في شأنهم وما نقموا، يعني ما أخذوا شيئا على هذا الدين إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال بعض العلماء كان للجلاس هذا أحد مواليه قتل، فجمع وداه النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل من بيت مال المسلمين، فأغناه الله بعد أن كان فقيرا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ومثل هذا الكلام قيل في رجل يقال له ابن جميل منع الزكاة بعد أن كان فقيرا، فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم منع خالد بن الوليد الصدقة، ومنع العباس، ومنع ابن جميل، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، يعني كل ما له أوقفه، وأما العباس فهي علي ومثلها، وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ما الذي ينقمه علينا؟ كان دخل الإسلام فقير فأغناه الله، فلما أغناه الله منع الزكاة التي أوجبها الله عليه. قال تعالى وما نقموا إلا أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، فتح باب التوبة أمامهم أيضا، فتح باب التوبة أمام الذين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله. ودائما وبعد أن تذكر العقوبات وتذكر الجرائم وتذكر عقوباتها تفتح أبواب التوبة، وهذا بإطراد في كتاب الله. هؤلاء المنافقين الذين يحلفون بالله ما قالوا كذبا، وقال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأرادوا قتل رسول الله هموا بما لم ينالوا، مع ذلك باب التوبة مفتوح لهم، قال تعالى فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. فباب التوبة لم يغلق أمامهم مع أنهم حلفوا أيمانا كاذبة وقالوا كلمة الكفر وكفروا وارتدوا بعد إسلامهم وأرادوا الفتك برسول الله، ومع ذلك كله تفتح أبواب التوبة أمام هؤلاء. فالحمد لله الرحيم، الحمد لله أرحم الراحمين. فهكذا حتى لا ييأس شخص من رحمة الله تفتح أبواب التوبة كقطاع الطرق الذين يعيثون في الأرض بالفساد. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يغفر لهم. وأيضا الزناة وأهل الشرك، قال تعالى في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والقتل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ففتح له باب التوبة وآمن وعمل صالحا. وهكذا كل الجرائم، ولا يخفى عليكم أن الله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وكذلك الذين يقذفون المحصنات من النساء إلا من تاب. وعموم الجرائم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقد طرح الحسن البصري سؤالا على نفسه في شأن أصحاب الأخدود وهو يتلو الآيات، يا رب قوم خدوا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وقذفوا فيها أهل الإيمان لا لذنب إلا لأنهم آمنوا، ثم تفتح لهم باب التوبة يا رب بقولك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يا رب لو تابوا تبت عليهم، نعم إن تابوا تاب الله عليهم، حتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وفي الآيات الأخرى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما مؤلما موجعا في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى ومنهم من عاهد الله، صفات أهل النفاق، يعاهدون فيغدرون، سواء عاهدوا ربهم أم عاهدوا الخلق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، يا رب إذا وسعت علي لأتصدقن ولأنفقن ولأبذلنها هنا وهنا. ومنهم من عاهد الله يقول علي عهد الله أن أفعل وأفعل، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يذكر بعض المفسرين أن الآيات نزلت في صحابي يقال له ثعلبة بن حاطب، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا، لكن قبل أن أستطرد أخشى أن أنسى أن السند تالف وأن ثعلبة بن حاطب أثنى عليه العلماء وقالوا صحابي بدري، لكن ذكروا بأسانيد تالفة تالفة جدا أن الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب، وقد صنف كتابان في الرد على سبب النزول هذا. أحد الكتابين هو كتاب جمع فيه صاحبه جمعا واسعا وطيبا حول قصة هذا الصحابي ثعلبة، وهو أخ اسمه عداب الحمش من سوريا، كتابه قديم ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه. وآخر أخ أردني رحمة الله عليه اسمه سليم الهلالي اسمه الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب. وتناول أهل العلم كالشيخ الشنقيطي أو الشيخ مقبل والشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليهم هذه القصة بالتضعيف، وأشار رحمة الله تعالى عليهم إلى تضعيفها، طيب في سبب النزول الوارد فيها، وإلى نكارة متنها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قالوا إن ثعلبة بن حاطب هذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: بل ادعو الله يا رسول الله. كرر النبي الكلام: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثلاث مرات أصر الرجل على أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، فبسبب دعوة الرسول بورك له في ماله وفي إبله وفي غنمه، فتكاثرت كما وصف في بعض الطرق كما تكاثر الدود، فملأت الوديان أو ملأت الوديان بالإبل والغنم والبقر وغير ذلك من ما أعطاه الله لهذا الرجل. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يطلب منه الزكاة التي افترضها الله عليه، فقال: الحقوق كثيرة والديون كثيرة، وأبى أن يعطي الزكاة. كرر النبي الإرسال فأبى أن يعطي الزكاة، كرر النبي الإرسال فأبى أن يعطي الزكاة، فزع أمره في الناس وأنه رفض إعطاء الزكاة، فقاطعه الناس وأصبحوا لا يبيعون له ولا يشترون منه. فقالوا فيه بعد ذلك: حاول لما قطعه الناس أن يأتي بصدقته فرفضها النبي، وكذلك رفضها أبو بكر، وكذلك رفضها عمر، فأصبح طريدا وحيدا في الناس. وكما أسلفت في هذا نكارة أيضا فضلا عن تلف الأسانيد، من هذه النكارة أن أبا بكر الصديق قاتل منيع الزكاة، فكيف يترك شخص لا يؤدي الزكاة في زمن رسول الله والنبي يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، كيف يقر على منعه للزكاة التي افترضها الله عليه، وكيف يأتي تائبا ولا تقبل توبته؟ لكن نقول أصالة الأسانيد تالفة جدا لا تثبت، ومن العلماء من أثبت الصحبة وقال إنه بدري ثعلبة ابن حاطب، هذا غير حاطب بن أبي بلتعة. هذا حاصل الوارد في قصة ثعلبة ابن حاطب. ومنهم يعني عفوا من الخطباء من كان يعقد خطبة الجمعة كاملة للطعن في هذا الرجل ويسمي الخطبة، وسمعتها من كثيرين منهم، المقارنة بين الوفاء البكري والدهاء الثعلبي، يصف أنه كان يعني ماكرا ولم يثبت في شأنه شيء مما ذكر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، العهد كفارته كفارة يمين عند جماهير العلماء، إذا قلت علي عهد الله ألا أفعل كذا فكفارة العهد كفارة يمين، العهد يمين تكفر، إلا إذا كنت معاهدا لشخص وتنقض العهد معه فدخلنا في الغدر، لا تكفيه كفارة اليمين. لكن إذا كان فيما بينك وبين ربك تقول لله علي مثلا أن أصوم غدا أو ولم تستطع أن تفعل لعجز، تختلف عما إذا عهدت عهدا مصحوبا باليمين، عهدت قوما عهدا، يعني لا تقول تعالى أعاهدك ألا أؤذيك وتذهب تقول أكفر عن يميني وتؤذيني، لا، ليس هذا من العهد الذي يكفر كفارة اليمين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، معروف أن المتولي معرض، فكيف أو لماذا ذكر أيضا تولوا وهم معرضون؟ للدلالة على شدة توليهم وشدة انفضادهم عن الخير. فماذا كان من العقوبات؟ قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أورثهم، هذه عقوبة شديدة عياذا بالله منها، أن يملأ قلبك بالنفاق، أن قلبك يمتلئ نفاقا بعد أن كان ممتلئ إيمانا. نعمة من الله علينا أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كما قال في كتابه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فارق بين هذا وبين من أعقبه الله نفاقا في قلبه، فملئ قلبه عياذا بالله من النفاق. هذا النفاق يستمر به ويلازمه طيلة حياته إلى يوم يلقون، قيل إلى يوم يلقون ربهم بنفاقهم الذي في قلوبهم، وقيل إلى يوم يلقون نفاقهم يوم القيامة. يبرز نفاقهم في أعمالهم السيئة وفي صحائفهم التي تنشر يوم الدين، ويخرج كما قال تعالى يوم تبلى السرائر. فقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي فبدلهم مكان ما الإيمان الذي كان فيها نفاقا إلى يوم يلقونه. فيها الوجهان للعلماء: يلقون نفاقهم أو يلقون ربهم سبحانه وتعالى. على الوجه الثاني يستدل بالآية الكريمة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وبهذا استدل فريق العلماء الذين قالوا إن المؤمنين يرون ربهم بأدلة كثيرة جدا، منها كل آيات اللقاء: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه إلى يوم يلقونه. استدلوا بكل هذه أيضا على رؤية المؤمنين لربهم، أو رؤية الناس لربهم عموما يوم القيامة، لكن رؤية الكفار رؤيا لا تسعدهم، إنما يزدادون بها ألما وعذابا. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي بسبب إخلاف العهود التي وعدوا ربهم سبحانه وتعالى. فاستفيد منه أن إخلاف الوعد يسبب نفاقا في القلب، فنعوذ بالله من ذلك. فلا تعد ربك وعدا ولا تعاهد وعدا وتنقض العهد مع الله، إن ذلك يسبب لك عياذا بالله نفاقا في القلب. الآيات أفادت أن الذي يدخل الشيء إلى القلوب هو الله، الذي يقذف المحبة في القلوب هو الله، والذي يقذف نفاقا في قلب الشخص بسبب كسب الشخص السيء هو الله، والذي يحبب الإيمان إلى النفس هو الله. فعلى كل مسلم أن يسأل ربه أن يملأ قلبه إيمانا وهدى وتقى. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. الباقي لأنها سببية بالإخلاف، ولأن شأنهم كان الكذب وبما كانوا يكذبون. فالكذب وإخلاف العهود والمواثيق مع الله من أسباب تسرب النفاق إلى القلب، بل غزو النفاق للقلب، والعياذ بالله من ذلك. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وما مناقشة للأخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى في مسألة من المسائل، وهي أنه قرأ ذات يوم معنا من وسط سورة، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم في ثنايا التلاوة هو يقرأ من وسط السورة، فوجهنا له سؤالا: لماذا لم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تقرأ على سبيل المثال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون؟ لماذا لم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليس كان على سبيل النقد له، إنما كان على سبيل الاستبيان منه حتى ينظر هل يبني عمله على أدلة أم لا. فوعدنا ببحث المسألة، وكانت ثم مسألة أخرى، لماذا لم تقل صدق الله العظيم بعد تلاوتك؟ فأنجز لنا من المسألتين مسألة، وهي ذكر البسملة في وسط الصورة من عدمه، فهو يجيب على ما ذكر، وهو الحمد لله مبتلى بحبيبتيه، فيعني لكن مع ذلك يبذل جهدا، ومن أوائل الكلية عندهم الحمد لله، ومن أصحاب الأصوات الطيبة التي من الله عليه بها وسخرها في كتاب ربه وتلاوة كتاب ربه. فأنت يا عبد الرحمن ستسأل سؤالا إلى أن يأتيك كما يسميه العجم بالمايك. فالسؤال هو الصوت يا شيخ، أيوة. تعريب الأدوات أيضا مهم. تعريب الأدوات مهم. كلامك مسدد. تعريب الكلمات مهم، ولكن سبحان الله العظيم. على الحكاية يا شيخ، يعني صبرا لا تلتمس لي عذرا الأول، أنا بتكلم على شيء أود أن ننوه عليه. يا عبد الرحمن، أنت قلت تعريب المصطلحات مهم. أنت من أين تخرجت يا عبد الرحمن؟ تخرجت من كلية أصول الدين والدعوة قسم التفسير وعلوم القرآن. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. ومعذرة، يعني أنت لم تطلب، ولكن نحن الذين طلبنا، لأن ممكن طالب يتخرج بالغش غشاش، ممكن طالب يتخرج بجد وتفوق. هل كان لك ترتيب في التخرج أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، أنا بفضل الله تبارك وتعالى الثاني على دفعتي في كلية أصول الدين. طنطا من المنصورة. لا، المنصورة. نفع الله بكم. بارك الله فيك. عبد الرحمن لفت النظر إلى شيء، وهو أن تعريب المصطلحات شيء مهم. فاللغة التي نعتز بها هي اللغة التي نزل بها كتاب ربنا وتحدث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أولى من لغة العجم. لا لأننا عرب ولأن اللغة عربية، لا، بل لأنها اللغة التي نزل بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه تلزمنا بأن نتقن لغة العرب ولا نتعجم. قل ذلك لأن بعض المشايخ وبعض الأخوات الفضليات يؤسسن جامعات مصغرة ويطلقون عليها انهزاما وخورا وضعفا أكاديمية. قل أكاديمية كذا، أكاديمية كذا، يعني هل لغة العرب ضاقت على أن تجد اسم جامعة لمثل هذه المدارس؟ لكن أكاديمية مش أكاديمية، يعني نقول مثلا جامعة كذا العلمية أولى وأوقر، إنما تجد شيخ كبير قل أكاديمية كذا. يا ناس استحوا على أنفسكم، يا أهل الإسلام استحوا على أنفسكم. والانهزام هذا المفترض أنك عدو كافر هزمك تنفر منه، لكن للأسف عدو كافر هزمنا نقلده بعد هزيمتنا أمام، نعوذ بالله من الهزيمة، يعني يهزمهم ويقلدونه بعد أن هزمهم وانقشع غباره عنهم أيضا، مع ذلك يعظمونه على مستوى الدول ومستوى الأفراد ومستوى الجماعات. وكان لنا أخ فاضل رحمة الله تعالى عليه، ما زلت أذكره بخير، الأستاذ الدكتور، وإن كنت أقول الدكتور على مضض، لكن الأستاذ فتح جمعة كان أستاذ اللغة العربية في كلية العلوم جامعة القاهرة، وكان دار العلوم عفوا، وكان خبيرا، وكان في له منصب في مجمع اللغة العربية. فكان من مقولاته يقولون إن الناس لا يفهمون العربية وكذبوا، تالله إنهم لا يفهمونها. ألا ترى أن الذي يتلو نشرة الأخبار يتلوها بالعربية ويفهموها كل الناس؟ ذهب الرئيس الفلاني إلى كذا ورجع من كذا، أصيبت طائرة فلان بكذا ونجا منه، كلها عربية ويفهمونها. فكان من كلامه، وله كتاب طيب أنصح به، توفي رحمة الله عليه، اسمه اللغة الباسلة، كتاب طيب في هذا الصدد. لكن كان من مقولاته لي أننا كلفت فريقا من الطلبة الذين نعطيهم شهادات الماجستير والدكتوراه بالتجوال في مدينة نصر بالقاهرة، لينظروا كم عدد المحلات التي كتبت أسماءها باللغة العربية وكم عدد المحلات التي كتبت أسماءها باللغة الأعجمية. فللأسف وجد أن الأغلب أعجم. والطيب مثلا لازم يحط كلمة أعجمية، مثلا واحد اسمه ممدوح مثلا، مش يكتب مركز ممدوح، لكن لازم ممدوح سنتر. واحد طيب ثاني اسمه إسلام، فتح شركة سياحة، قال لك إسلام كومباني، إسلامكو. طب لماذا يا إسلامكو؟ إسلامنا يعني يعني انهزام شديد في كل شيء. حتى أهل التدين بدأوا يقول لك أكاديمي. لن نطيل على عبد الرحمن حتى لا نضيع عليه السؤال، لكن هو الذي فتح لنا هذا الباب من أبواب الخير إن شاء الله. السؤال يا عبد الرحمن موجه إليك، لماذا أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا بين يدي قول الله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ هل البسملة هي في أول السورة فقط أم في وسط السورة أم تبركا أو ماذا؟ وما أقوال أهل العلم في هذا الباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخنا أبا عبد الله وأن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله وطلابه وملكسنا. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم ولا وسلم؟ سؤال. صلى الله عليه وسلم يعني بالفعل الماضي. نعم. أن الله صلى عليه وأن الله سلم عليه، يعني لا تقول اللهم صل وسلم. أحسنت، واصل. أما عني أنا ففي ذلك اليوم الذي سألتني فيه شيخنا كنت قد نسيت، يعني فعلي أنا في ذلك اليوم لم يكن مبنيا على حبنا. أي يعني أنت نسيت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. لم تقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بدأت على طول. فعلي أنا لم يكن مبنيا على حبنا. الحمد لله. أما المسألة من ناحية البحث، أيوة، فهي مسألة قد تكلم فيها العلماء، وإن كانت تختص بشكل كبير بعلماء الأداء، علماء القراءات، يعني أكثر من تكلم في هذه المسألة هم علماء القراءات كأبي عمرو الثاني والقاسم الشاطبي وابن الجزري وغيرهم. لكن عفوا يا شيخ عبد الرحمن الله يحفظكم، كلامهم كان منصبا على افتتاح السور أو على القراءة من وسط السورة؟ كلامهم كان منصبا، لأن القراءة البسملة في أول السور بحثنا طال فيها، يعني أجمع العلماء على والقراء أيضا على وجوبها. على وجوبها؟ لا، هذا الإجماع لا يا صبرا صبرا، الإجماع ده صعب صعب صعب. لما عرضك لفتنتنا لك في هذا الباب فخليك اغفل على هذا الباب الآن، لأن دعوة الإجماع دي دعوة غلط. لكن كلامنا الآن على وسط السورة. نعم. الموضوع الثاني كبير شوي. نعم. هم قالوا أكثر أهل القراءة وأهل العلم أيضا، فقد نقل السيوطي رحمه الله عن الشافعي وعزل نقله إلى كتاب العباب، وهو كتاب من كتب الشافعية، لكن للأسف هو كتاب في عدد محدود، ولهذا نقلته عن الناقل عنه. فنقل السيوطي رحمه الله عن الشافعي القول باستحبابه. استحباب ماذا؟ باستحباب البسملة في وسط السورة في حين البداءة بها. طيب، وأيضا صبرا، إذا نقل شخص عن الشافعي كلاما ليس في مسألة غريبة بل مسألة شهيرة يحتاج إليها المسلمون، وللشافعي رحمة الله تعالى عليه الإمام له كتب موجودة مطبوعة، وله أصحاب، وله مذهب منتشر. هل كل هذا لم يتعرض لهذه المسألة إلا بأسانيد مقاطع في كتب لا توجد؟ يعني هل أنا الآن يعني إذا احتججت وقلت كيف الإمام الشافعي مسألة ذات أهمية كهذه المسألة لم يردها في كتبه، فيما اطلعنا وفيما يعني كمناظر لك لم يردها في كتبه، في الأم ولا في الرسالة، ولا أوردها أصحابه في المجموع، ولا الشافعية أوردوها في كتبهم عموما. وأكون على حاطب ليل كالسيوطي رحمة الله عليه، كن حاطب ليل، يعرف حاطب ليل يعني إيه؟ ينقل يعني يجمع في الليل الحطب، يجمع ثعابين مع حطب صحيح مع ضعيف. يعني الدنيا ضاقت بالشافعية على أن يخرج الشافعيات على أن يخرجوا لنا قول إمامهم في مسألة مهمة كهذه. في كتاب، أين الكتاب؟ مفقود. أنا هو يقول كده، أنا أعتبه على هو إخوانك يقول الكتاب مطبوع. العباد طبع؟ طبع. نعم، توزع كتاب الشيخ طلال يقول في 4 مجلدات. لم تقف عليه. لكن عموما المسألة معتمدة عند الشافعية وهي مذهب الشافعية. طيب عفوا، أن نناقش بس كلامنا لتحرير المسائل، كيف نحرر المسائل. أنت قلت المسألة معتمدة عند الشافعية، أو أنا غلطان في السماع؟ أنا مخطئ في السماع وسماع صحيح. قلت معتمدة عند الشافعية. قلت معتمدة عند الشافعية. صبرا بس، صبرا. إذا قلت هذا القول معتمد عند الشافعية، من أين آخذ، من أي الكتب آخذ المذهب المعتمد عند الشافعية أو الرأي المعتمد عند الشافعية؟ من كتب محقق المذهب. مثل ماذا؟ مثل المجموع مثلا للنووي. هل قال ذلك في المجموع للنووي؟ قاله في التبيان. طيب إذا قلت قاله في التبيان في أداب حملة القرآن، أليس عندنا سند أعلى ونحن نذهب إلى الأسانيد الأعلى دون الأسانيد لنا؟ عن الشافعي يعني؟ لا، وحتى عن أيهما أولى وأشهر، التبيان في أداب حملة القرآن أم المجموع للشافعي للنووي؟ طيب إذن فاتك في البحث أن تنقل من المصدر الأعلى، لأن المصدر الأعلى أولى من المصدر النازل. يعني زل... لم تجدها في المصدر. إذن هذا مدعاة إلى الطعن في النقل. يعني تقول في التبيان قال إنها، عفوا، التبيان نعم قال إنه قرأ، فإذا بدأ يعني عفوا يعني عفوا، التبيان نقل عن المجموع ولا تبيان مستقل؟ لا، انا اسال يعني في التبيان قال الشافعي ولا قال ليه؟ بس مش فاهم. لا، التبيان شيخنا هو، انا عارف ماذا قال في التبيان. هو لم يقل قال الشافعي، ايوه، لكنه نقل او ذكر ان القارئ اذا بدا يبدا بالاستعاذه ثم بالبسمله واطلقها سواء في اول السوره او في وسطها، والنووي هو محقق المذهب وشيخ المذهب، فذكر هذا. صبرا يا حبيبي عبد الرحمن، دقق في النقل بالضبط. ماذا قال النووي في التبيان؟ ذكر ما ذكرته لك، أن القارئ، أيوة، يستعيد ثم يبسمل وسكت. طيب، يستعيد ثم يبسمل، احتملت عدة احتمالات. نعم، يستعيد ثم يبسمل في أول الصورة أو في وسطها. لا، بواسطها مدرجة منك، فهمك هذا انت خلت من العموم، يستعيد ثم يبسمل، قد يقول قائل لا فاول الصورة، فلا تعد تحريرا للمسألة. ها، واصل. يعني يا إخوة، أننا مقصودون ليس الوصول للنتيجة النهائية، إنما كيف نصل إلى النتيجة النهائية. ولهم الذين قالوا بالاستحباب لهم على ذلك أدلة، ذكر يعني استدلوا، أيوة، بعمومات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ أنه كان يبدأ بالبسملة في الأمور المهمة، في مكاتباته وفي مصالحاته وفي معاهداته. فقالوا إن قراءة القرآن الكريم يعني من أعظم الأعمال. هذا الكلام ذكرناه، أخشى يكون تشبه بما لم تعطى. هنقولنا يا جماعة، من الناس من يقول نقرأ بالبسملة في كما كان الرسول يكتب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مش سلوبي فعلا، هذا ما ذكروه فعلا. ماشي، أقول لك المثل المصري ولا مش هقوله لأنه مو عسل، لأن كنا نقول خري عسل يعني كل اللي جاي حلو، لكن هو الخري إيه بقى تاني مش فاهم. ماشي. وأيضا قالوا، وهذا ذكروا، بس هل هذا ذكروه عند قراءة القراءة من وسط الصورة؟ يعني هل قالوا نستحب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأنا من وسط الصورة للعمومات، ولا هذا فهمك و ويعني بل ورطك للموضوع أنت؟ هم استحبوا ويستدلون بهذه المسألة. من هم؟ من هم الذين استحبوا؟ بئس مطية الرجل زعمه. من هم وأين قال؟ ده السؤال. كما ذكرت فضلك جزاك الله خيرا. أنا ما زلت ما أدري ماذا قال النووي تبيان، ولن أطالبك به، بس أنا بتكلم إجمالا. هل قال النووي في التبيان يستحب إذا بدأنا القراءة من وسط الصورة أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا أتكلم على وسط الصورة. بحثنا في ماذا؟ بحثنا في وسط الصورة. إذن لم يأتي على المسألة التي، لكن في مسألة شيخنا أخرى معذرة. أبو عمرو الثاني رحمه الله روى في جامع البيان بإسناده من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عباس. إسناده إلى هؤلاء صحيح؟ إسناده إلى هؤلاء. حققته؟ ما حققته أنا، لكن طيب قد يكون ضعيفا. أنا أذكر لا ما حققته. طيب كم بين أبو عمرو الثاني وحماد بن زيد؟ ما شاء الله أربعة قرون. أربعة قرون فيهم كم راوي ونحن معروفه؟ وأين يعني أين أصحاب الكتب العالية الأسانيد عن حماد بن زيد عن بإسناده إلى رسول الله؟ أذكر أدلتهم يا شيخنا. أي من ما هو إحنا لا عهدنا إليك بالتحرير ومكثت ثلاثة أسابيع ودخلنا الشهر. فكان إذا مثلا إحنا في طريقة البحث يعني مثلا يا عبد الرحمن كشيء تعليمي مثلا، أقرب لك المسألة. نحن نقرأ في سنن البيهقي حديثا، حدثنا الحاكم حدثنا فلان فلان عن أبي داود السجستاني عن فلان فلان، بذهب إلى كتاب أبي داود السجستاني نفسه حتى أوفر على نفسي البحث في حال الرجال الأولين، لأن السند كلما ابتعد كلما حصل الخطأ، كلما كثرت الوسائط كلما ازدادت احتمالية الخطأ. صحيح. كان يخواننا في السجن ذات مرة جاءوا جملة من 10 كلمات، وقفوا 50 واحد صف، واحد في الأول قال العشر كلمات قال له انقلها للي بعدك، انقلها للي بعدك، على ما وصلت كانت 3 كلمات صح و7 غلط. فالسند كلما نزل كلما ازدادت احتمالية الخطأ. فنحن نقول في شيء اسمه السند العالي، السند العالي القريب من رسول الله. فإذن في سند عن حماد بن زيد، طب لماذا لا ألجأ لمصنف ابن أبي شيبة؟ بينه وبين حماد بن زيد واحد، أوفر بحثي في 6 أشخاص تحت ابن أبي شيبة. أيوة. فعذرا وقت العشاء دخل، وحمد الله على سلامتك يا عبد الرحمن، وأحمد الله اللي سلمك منا ومن شرنا. لا فجزاك الله خيرا، معك عذرك، نفع الله بك وأجرك الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لكن الشيخ ما هو هجرنا قلنا له زمن نسأل عني ألا هجرنا ما امتثل هذه الأغنية. سلامك الله وبركاته.